سمعنا من بعض المشايخ الفضلاء القول بعدم صحة كتاب انتشر في أوساط الناس على مختلف طبقاته، وهو كتاب الدعاء المستجاب لمؤلفه أحمد عبد الجواد وتحذيره من قراءته، ولكن المشاهدة في الواقع زيادة الشارف وكثرة وجوده في دار الكتب والمكتبات في جور الكتب والمكتبات. لذا نود منكم الإيضاح لنا عن أمر هذا الكتاب، وإذا كان الأمر كما سمعنا فلماذا لا يعمل على جمعه من المكتبات والأسواق وتحذير الناس منه؟ والله أحفظكم ورعاكم. لقد اتهم عليه كتاب الرجل وهي الحديث الموضوع وفيه بدع كثيرة، وفي هذا خطر من دار الإفتاء لولاة الأمور بيان أنه كتاب غير صالح وأن الواجب معه هو دخوله إلى البلاد وعدم بعيده للمكتبات. هذا هو الخطر منا من دار الإفتاء ببياننا فيما باطل وأن تجب أن نريد لك صالح وأن يمنع من البلاد، وهناك كتب أخرى فصدر من دار الإفتاء بيان أنها ضارة والواجب مصادرتها وعدم دخولها البلاد، ومع هذا تدخل لأسباب كثيرة. ولكن الله يوفق أولاد الأمور بالعناد بهذا الأمر وأن يهاجموا هذه المكتبات مرة بعد مرة وترة بعد تارة حتى يعرفوا ما فيها من الباطل وحتى يصادروا ما فيها من النعاس وحتى يعاقبوا المتساهلين. وسوف نعلم إن شاء الله ما نستطيع من المتابعة لهذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.